بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزال الحديث مع فاكهه وشرحه على ملحة الإعراب، وكان قد انتهى من شرح قول الناظم، وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آلي، فافهم كلامي واستمع مقالي، فافهم كلامي فاحفظ كلامي، فيه نسختان. وكنا قد ذكرنا لقوله قول الشارح وآل النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب، وكان قد ذكر هنا ما يتعلق به آل، حيث قال آل أصله أول، وهذا مذهب الكسائي بدليل تصغيره على أوين فعين، أول أوين آل، إذا رجعت الواو، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها، يرد الأشياء إلى أصولها. تحركت الواو وفتح ما قبلها قلبت ألفا، فقلبت ألفا، واختاره ابن تيمية كما مر معنا. وقيل أصله أهل بدليل تصغيره على أهيل، قلبت الهاء همزة، والهمزة ألفا، واقتفر قلب الهاء همزة، مع أن شأن التصريف قلب ما هو أخف للتوصل للخفيف المطلق وهو الألف، وهذا رده ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قول سيبويه، قوله سيبوي. قال وإضافته إلى الضمير كما هنا جائز على الصحيح خلافا للكسائي، إضافته أي إضافة لفظ آل، هل يجوز إضافته إلى الضمير أم لا؟ وهذا يدل على أن الاتفاق حاصل على إضافته إلى الاسم الظاهر، كذلك صحيح أو لا؟ اختلف هل يجوز إضافته إلى الضمير أم لا، دل ذلك على اتفاقهم على إضافته إلى الاسم الظاهر، لأن الاسم إما أن يكون ظاهرا إما أن يكون مضمرا. قال هنا وإن كان الأول والأرجح إضافته إلى الظاهر سلوكا مسلك التناسب، لأن الظاهر أشرف من الضمير، أشرف من الضمير لكونه صريحا، وآله صلى الله عليه وسلم أشرف من غيرهم فيناسبهم الظاهر، وعلل المانع بهذه العلة أيضا. قال وإن كان الأولى إضافته إلى الظاهر، والأطهار جمع طاهر، أطهار جمع طاهر على غير قياس، لأن أفعالا إنما ينقاس على فعل، أفعال ينقاس على فعل، معتل العين كثوب وأثواب وبيت وأبيات، أو صحيحها كحمل وأحمال وبطل وأبطال، والمعنى أي الخالصين من النقائص الحسية والمعنوية. والمراد به بالأطهار ما يشمل الطاهرة، فيه تغليب، وفيه تغليب عن التغليب المذكر على المؤنث. قال ووصفهم بذلك لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي من الرذائل، والمراد به التطهير المعنوي، طهر من الأدناس الحسية والمعنوية. والمعنى فالسلام الفاضل أيضا على أقاربه صلى الله عليه وسلم الذين طهروا من الأدناس الحسية والمعنوية وفضلوا على آل كل الأنبياء والمرسلين، لأنه قال فأفضل السلام على النبي ثم قال وآله، إذن وعلى آله، حينئذ السلام كما هو كائن على النبي كذلك على آله. وخير اسم تفضيل خير آله، وعرفنا أن خير أصله أخير، أفعل التفضيل حذفت همزته لكثرة الاستعمال، يعني ثقل على اللسان فطلب تخفيفه صار ماذا؟ خير، صار خيرا. ومثله شر، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، هكذا قال ابن مالك الكافية. وخير اسم تفضيل حذفت آلفه لكثرة الاستعمال، وصفهم بخير آل لأن آله صلى الله عليه وسلم أشرف وأخير من آل كل الأنبياء، لأن آله صلى الله عليه وسلم أشرف وأخير من آل كل الأنبياء، لأن شرف آل الشخص تابع لشرفه، والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء، إذن آله كذلك. فكما أنه أفضل الأنبياء والمرسلين فآله أفضل وأشرف من آلهم، يعني من آل الأنبياء والمرسلين، لا من الأنبياء إنما من آلهم. قال: وقوله فاحفظ كلامي إلى آخره، يعني واستمع مقالي، أمر للطالب بحفظ كلامه المثبت أولا فافهم كلامي، وهنا قال فاحفظ كلامي، حينئذ نسختان تبر من تنويع، فاحفظ كلامي فافهم كلامي واستمع مقالي. والسمع مقالي، إذا عرفنا السمع مراد به السماع أو لا، لأن السماع، لأن الاستماع يشترط فيه القصد والسماع لا يشترط فيه ذلك. قال فاحفظ كلامي يعني واستمع مقالي أمر للطالب، المناسب أن يقال أمر للسائل، أمر لي للسائل، وهو بمعناه، لأن الذي يسأل عن حد الكلام ليس هو عامة الناس وإنما هو الطالب، وإذا عبر بقوله أمر للطالب هذا تعيين للسائل، بمعنى قوله، بمعنى قوله فيما سيأتي يا سائلي عن الكلام المنتظر، حينئذ يا سائل، من السائل؟ الطالب قطعا، مع عامة الناس لا يسألون عن كلام المنتظم، عن حد الكلام، ولا يتصور أن الكلام له تعريف عند النحاة، لا يتخيل هذا. حينئذ قوله أمر للطالب المناسب أن يقول للسائل، هذا في شيء المناسب أن يقال أمر للسائل مذكور في قول يا سائل عن كلام المنتظم بحفظ كلامه، والحفظ ارتسام الألفاظ المخصوصة في الذهن، بحيث لو أراد أن تلفظها في أي وقت لقدر عليه، يعني حقيقة الحفظ، وهذا معنى الحفظ، والحفظ إنما يكون حفظا إذا أراد أن يأتي به أتى به، وأما إذا لم يتمكن حينئذ لا يكون حفظا، لا يسمى حفظا، حفظه هو الذي إذا أراده في وقته أتى به، وإلا لا يكون حفظا. قال والإصغاء الاستماع مع السكوت عن الكلام إلى مقاله، المقال مصدر ميمي بمعنى المقول، وعطف الإصغاء على الحفظ من عطف السبب على المسبب. قال رحمه الله وأشار إلى مقول القول بقوله يا سائل عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، اسمع هديت الرشد ما أقول وافهمه فهم من له معقول. أشار الناظم إلى مقول القول، أي قول؟ أول كلمة في المنظومة، أقول يا سائل عن الكلام، أقول يا سائل عن الكلام المنتظر، من بعد افتتاح القول، إذن كأنه قال أفتتح أولا ثم أقول يا سائل، حينئذ جاءت البسملة أولا وجاءت الحمدلة ثم أقول يا سائل، يا سائل إلى آخر كلمة في المنظومة، يسمى ماذا؟ يسمى مقول القول، مفعول به هكذا قيل، حينئذ كلها تعربه على أنها مفعول به، والحركة تكون مقدرة. وبعضهم يرى ماذا؟ أن كل جملة يا سائل عن الكلام المنتظم، هذه جملة حدا ونوعا تمييز، حينئذ هذه الجملة هي مقول القول، وما بعده يكون معطوفا عليه، وهذا أنسب إلى العقل. لماذا؟ لأنه لم يقلها دفعة واحدة، تقول ضربت زيدا، إذن قلت قصيدة دفعة واحدة، كلمة قصيدة، لكن إذا قلت قصيدة في 100 بيت أنت لم تلفظها مرة واحدة، صحيح؟ إذا كنت تلفظها مرة واحدة صحت أن يقال كلها ماذا؟ مفعول به، قصيدة كلها من أول إلى آخر مفعول به، لأنك دفعتها دفعة واحدة وأخرجتها مرة واحدة. وأما إذا كان لا، الكلام يوجد، كلام يعبر عند النحاة وغيرهم بأنه من المصادر السيالة. ما معنى المصادر السيالة؟ التي توجد شيئا فشيئا، كلام عندما تخطب خطبة وتلقي درسا لا تأتي جلسة واحدة في الجلسة وتأتي بكلمة واحدة تأتي بالدرس كله كامل، لا، وإنما جملة وتعطفه بجملة إلى آخر الدرس، ولو جلست إلى صباح حينئذ تأتي بجملة، الجملة الأولى مستقلة والجملة الثانية التي تليها مستقلة، حينئذ الكلام والدرس والخطبة والقصيدة والنظم كله يوجد شيئا فشيئا. إذا قيل هذه قصيدة معناه ماذا؟ أوجدها وقالها وأحدثها شيئا فشيئا. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ الأولى أن يقال بأن مقول القول هو الجملة الأولى، سواء كانت فعلية أو كانت اسمية، فتقول هذه في محل نصب مفعول أو مقول القول، ثم ما بعدها، وحينئذ يكون ماذا؟ معطوفة. المعطوف على المنصوب منصوب، والثالثة تعطفه على الأولى، والعاشرة تعطفه على الأولى، والبيت رقم 1000 تعطفه على الأولى، وهكذا. هذا أنسب من القول بأن الجملة كلها من أول النظم إلى آخره، لأن هذا غير معقول. قال هنا: وأشار الناظم إلى مقول القول بقوله يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا. يا سائلي، يا حرف نداء، وسائلي منادى مضاف منصوب، منادى مضاف منصوب. عن الكلام هذا متعلق بسائل، لأن سائل هذا اسم فاعل من سألة، واسم الفاعل هذا من المتعلقات، مشتق ويتعلق به الجار والمجرور وينصب ويرفع إلى آخره. يا سائلي عن الكلام، إذن جار ومجرور متعلق بسائلي. المنتظم هذا صفة للكلام المنتظم. حدا ونوع، حدا هذا تمييز للكلام محول عن المضاف له. أصل التركيب يا سائلي عن حد الكلام، عن حد الكلام. حدا هذا تمييز منصوب، ونوعا هذا معطوف على المنصوب، كلاهما تمييز عن نوع الكلام، عن حد الكلام، عن انقسام الكلام. فالسؤال واقع على ثلاثة أشياء: يا سائلي عن حد الكلام، يا سائلي عن نوع الكلام، يا سائلي عن انقسام الكلام. انقسام الكلام حدا ونوعا هذا معطوف على حدا، وينقسم إلى كم؟ صحيح، وينقسم إلى كم؟ إلى كم متعلق به؟ ينقسم، وينقسم الأصل فيه ماذا؟ انقساما. حينئذ نؤول من أجل أن نعطف على حدا ونوعا وهو مفرد، لابد من تأويل الجملة، لابد من تأويل الجملة. وليس عندنا ماذا؟ ليس عندنا حرف مصدري من أجل أن نقول أنه ما دخلت عليه في تأويل المصدر، لا وجود له. ماذا نصنع؟ نؤلف هكذا من الرأس، فنقول هنا ماذا؟ نقدر حرفا من أجل تصحيح الكلام، من أجل تصحيح الكلام. وإذا كان كذلك حينئذ نقول ماذا هنا؟ نأتي بمصدر من غير سابق، من غير سابق. حينئذ يكون التقدير حدا ونوعا وانقساما إلى كم؟ إلى كم؟ إلى كم؟ هذا جار مجرور متعلق بقوله ينقسم، والضمير في قوله ينقسم يعود إلى النوع، لأن الحد لا ينقسم، الحد له حقيقة واحدة، النوع هو الذي ينقسم، هو الذي ينقسم. حينئذ يكون العطف على النوع لا على الحد، وينقسم هو أي النوع. اسمع، اسمع بكسر الهمزة، اسمع هذا يتعدى إلى مفعول واحد، يتعدى إلى مفعول واحد. هذا الإعراب لابد منه بهذه الصورة، هذا يسمى إعرابا إجماليا ليس تفصيليا. ما قلنا حركة ظاهر ولا مقدر، انتبه. صحيح، هذا من باب التيسير، من باب التيسير. اسمع هذا فعل أمر يتعدى إلى مفعول واحد، هنا يتعدى إلى مفعول واحد. هديت الرشد، اسمع ما أقوله، هذا التركيب، اسمع ما أقول، يعني اسمع الذي أقول. إذا ما هذه اسم موصول، ويحتمل أنها نكرة موصوفة تكون في محل النصب، لأن اسمع يتعدى إلى مفعول واحد. اسمع ما أقوله. هديت الرشد، جملة دعائية، هديت الرشد، هداك الله إلى الرشد. فهديت هذا ماض مغير الصيغة، هديت، هديت مثل ضربت، من الذي ضربه؟ الله أعلم به، لكن هديت الرشد، من الذي يهدي؟ الله عز وجل. إذن هديت نقول هذا فعل ماض مغير الصيغة، لا يصح أن نقول مبني للمجهول في هذا المقام، يمنع. لماذا؟ لأن الفاعل ليس محذوفا لأجل الجهل به، هنا قد يحذف قد يحذف الفاعل للجهل به، لكن في هذا التركيب الذي يكون متعلقا بالرب جل وعلا لا يجوز شرعا أن يقول ماذا؟ أن يقال فعل ماضي مبني للمجهول. وخلق الإنسان ضعيفا، خلق فعل ماضي مغير الصيغة، لأن الخالق من؟ الله عز وجل. لا يصح خلق فعل ماضي مبني للمجهول، من هو المجهول؟ ما تدري من الذي خلق؟ لا تدري، قل لا، لا يصح، وهذا خلل في باب المعتقد، إذا له علاقة أو لا؟ له علاقة. قد يقال كما أجبنا سابقا، قد يقال بأنه نزع منه المعنى، فصار علما جامدا، قاله بعض النحاة بأنه صار علما جامدا، لكنه كذلك فيه شيء من الإيهام لا سيما في هذا المقام. فما كان متعلقا بالرب جل وعلا لابد من المنع، سواء لوحظ معناه أو قيل هجر معناه، صار لفظا جامدا لا يدل على معنى. فيما عدا ذلك لا بأس استعمله، أو قيل ضرب زيد قلت مبني للمجهول لا إشكال، لا نقول حرام ولا نقول وقعت في مكروه، لكن في نحو قوله تعالى خلق الإنسان ضعيف هذا لا، هذا فيه إشكال، فيه إشكال. إذن هديت هدي هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والتاء نائب فاعل، والرشد هذا منصوب بنزع الخافض، أي هداك الله إلى الرشد والصواب، هديت الرشد، الرشد منصوب بنزع الخافض. النحاة عندهم أن المنصوب بنزع الخافض هذا منقول سماعي، سماعي ولا يقاس إلا في موضع واحد فقط، لكن عند الإعراب ما أكثر ما يقال منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض. ولذلك إذا قالوا النحو لغة، لغة هذا منصوب بنزع الخافض، يعني فيه في اللغة منصوب بنزع الخافض لغة، لغة، لكن من حيث التأصيل عندهم هذا لا يكون مستقيما، وعد لازم بحرف جر، وإن حذف فالنصب للمجر نقلا منقول سماعي. وفي أن وأن يطرد مع أمن اللبس، حينئذ مطرد في أن وأن، يعني أن مشددة وأن مخففة. ما أقول أي الذي، فما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أو نكر موصوفة شيئا، شيئا. أقول، أقول هذا فعل مضارع، وما هذه اسم موصول، إذا كانت اسم موصولا فلا بد من مرجعين، لا بد من مرجع. وأقول لو كانت، إذا كانت صفة حينئذ لابد أن تشتمل على الضمير إن يعود على الموصوف، كالجملة الخبرية، الجملة الخبرية لا يصح أن تقع خبرا إلا بالشروط، منها اشتماله على ضمير يعود على المبتدا. هنا كذلك الجملة إذا وقعت صفة نعتا لابد من ضمير تشتمل عليه الجملة يعود على الموصوف، حينئذ يكون في الموضعين يكون محذوفا. اسمع ما أقوله، ما أقوله، إذن الضمير محذوف، وحذف فضلة أجز، إذن يجوز حذف الفضلة، والضمير هنا مفعول به جاز حذفه، وليس تم خلل فيما يترتب على فهم المعنى بعد حذفه. ما أقول، وافهمه فهم من له معقول، وافهمه افهم فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والضمير هنا في محل النص مفعول به، فهم هذا مفعول مطلق نوعي، فهم مضاف من موصولة في محل جر مضاف إليه، معقول له، له معقوله مبتدا وخبر، له هذا خبر مقدم، معقول أي عقل، عقل له عقل، حينئذ صار مبتدا مقدم، صار مبتدا مؤخرا، وله هذا خبر، خبر مقدم. اسمع هديت بالرشد ما أقول، وافهمه فهم من له معقول. يا سائلي، قال هنا السائل اسم فاعل من سأل الثلاثي، والسؤال الاستخبار وطلب معرفة الشيء، يا سائلي عن الكلام المنتظم، منتظم من الانتظام، وأراد به الداخل في نظام النحاة والصلاحه، الداخل في نظام النحاة والصلاحه، منتظم أي المصطلح عليه، منتظم أي المصطلح عليه عند النحاة، فدل ذلك على أن ال في الكلام للعهد الذهني، أراد به ما يتعلق بالكلام عند النحاة، وهو صفة كاشفة للكلام، وهي التي أوضحت لمعنى علم من الموصوف، إن قلنا إن ال في الكلام للعهد، بل يتعين هنا، لأن المنتظم المراد به ما يتعلق بالصلاح النحاة، حينئذ صارت ال هنا للعهد الذهني، وإذا كان كذلك حينئذ تعين أن تكون هذه الصفة كاشفة، هذه الصفة كاشفة. يقال انتظم الشيء في الشيء إذا دخل في نظامه، وانتظم الدر إذا أدخل في سلكه وخيطه، حدا ونوعا تمييزان للذات المبهمة التي هي الكلام، والمعنى أي سائل عن حد الكلام المصطلح عليه عند النحاة ما هو، بينه بقوله حد الكلام ما أفاد المستمع، كما سيأتي حد الكلام ما أفاد المستمع، وعن نوعه كم هو، بينه بقوله ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، أليس كذلك؟ اسم وفعل وحرف، لأن الكلام يتركب من مجموع هذه الثلاثة. قال: وعن الأقسام التي ينقسم إليها كل نوع، بين الأقسام، أقسام نوع الاسم بقوله: والاسم ضربان فضرب النكرة، والآخر المعرفة المشتهر. اسم نوعان، ضرب النكرة، نوع هو نكرة ونوع هو معرفة، وكذلك ما يتعلق بأنواع الفعل فهي ثلاث ما لهن رابع، والحرف منه عامل ومنه ما ليس بعامل، وسيأتي الجوازم والنواصب. إذن حدا أي حد الكلام، نوعا أي الأنواع التي يتألف من مجموعها الكلام، وهي الاسم والفعل والحرف، فالنوع المراد به هذه الثلاثة، فيأتي ببيان حقيقة الاسم وعلامته، وكذلك حقيقة الفعل وعلامته، وحقيقة الحرف وعلامته، وإن كانت علامته عدمية كما سيأتي. ثم كل واحد من هذه الثلاثة له انقسام باعتبارات، فينقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة باعتبار التنكير والتعريف، وينقسم إلى الاسم الظاهر والمضمر والمبهم كما سيأتي، وكذلك ما يتعلق بالفعل والحرف، والحرف قد يختص بالاسم وقد يختص بالفعل وقد يكون مشتركا، وكل منهما قد يكون عاملا وقد لا يكون عاملا، إلى أقسام ستة سيأتي ذكرها في محلها إن شاء الله تعالى. قال: اسمع هديت الرشد ما أقول، أي استمع مني ما أقوله لك في بيان حده وأنواعه وأقسامي تلك الأنواع، هداك الله تعالى إلى كل ما هو رشد وصواب عند النحاة، لأن النحو كغيره من العلوم، العلم كله يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى هداية، توفيق. قد تقرأ وتقرأ وتقرأ ولا تفهم، وقد تقرأ وتفهم وتحفظ ولا يبقى، صحيح أو لا؟ حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إعانة. قال رحمه الله تعالى: قال اسمع هديت الرشد ما أقول وافهمه فهم من له معقول، أي من له عقل. قال الشارح: أي أقول يا سائل عن حد الكلام في الصلاح النحاة. أقول أي هذه قلنا فيها ماذا؟ تفسيرية، أي تفسيرية. هذا الشائع عند النحاة تأصيلا أن أي التفسيرية يؤتى بها لتفسير المفردات، اللفظ المفرد، هذا الشائع كتأصيل، أما عمليا تنزيل هذه مسألة أخرى. يقول ماذا؟ اشتريت عسجدا، أي ذهبا، أي ذهبا. وإذا أراد أن يفسر جملة اسمية أو فعلية جاء بالعناية، أعني يعني، أعني يعني. إذن أي في المفردات، والعناية سواء عبر بي يعني أو أعني في المركبات، لكن استعمالا في الشروحات والحواشي لا يلتزمون هذا، وكثيرا ما يأتون اختصارا بأي لأنها مؤلفة من حرفين فيستعملون في المفردات وفي المركبات. أعني يعني فيها طول، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى كتابة، أعني أربعة أحرف، النصف أي، حينئذ اختصارا يأتي بي بأي، هذا الأصل كتأصيل. ثم هي حرف تفسير، وعند الكوفيين هي حرف عطف، ما بعده يكون معطوفا على ما قبله، وعند البصريين لا، ما بعده يكون تابعا لما قبله، إما بدل أو عطف. قال: أي أقول، إذن الأصل أن يقول ماذا؟ يعني، يعني أو يعني، نعم يعني المصنف أو الناظم. أقول التي هي أول كلمة في النظم، يا سائل عن الكلام، انظر ماذا صنع الشارح، أتى بكلمة حد، يعني أرجع المضاف إليه، المضاف إلى أصله إلى مكانه، عن حد الكلام، عن حد الكلام. المنتظم عبر عنه بماذا؟ في الصلاح النحاة. إذن المنتظم الذي دخل في سلك النحاة وفي الصلاح النحاة، هذا يؤكد أن ال في الكلام للعهد الذهني، ولا ينبغي أن يفسر به بغيرها، لا ينبغي أن يفسر بغيرها. لو لم يأتي لفظ المنتظم لقيل نعم يحتمل، يحتمل ماذا؟ أنه أراد به كذا أو أراد به كذا، لكن لما عين بقوله المنتظم دل على أن ال هنا للعهد الذهني. يا سائلي عن حد الكلام في الصلاح النحاة، في الصلاح النحاة. الصلاح له معنيان، هذه كلمة تأتي كثيرا لابد من معرفتها. والاصطلاح المراد به ما يتعلق بالحقيقة العرفية، حقيقة العرفية الصلاح، اصطلح اصطلح اصل طاذي منقلب عن عنتا، في اللغة الاتفاق، في اللغة الاتفاق، اصطلح زيد وعمر إذا اتفقا، إذا اتفقا. مطلق الاتفاق بمعنى ماذا؟ أنه لا يختص بفن دون فن ولا بقوم دون قوم. وأما الاصطلاح في الاصطلاح فهو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر ما، متى أطلق انصرف إليه، أو كما عبر هنا على وضع أمر لأمر، متى أطلق انصرف إليه، بمعنى أنهم يخصون لفظا لغويا هو عام في أحاده وأفراده فيجعلونه في معنى واحد، فمتى أطلقوا اللفظ حينئذ انصرف إلى هذا المعنى. فمثلا لفظ الفاعل في لسان العرب، الفاعل الذي فعل، الذي أوجد الحدث، وهذا يصدق على الفاعل الاصطلاحي وعلى غيره. زيد قائم، ما إعراب زيد؟ مبتدأ، زيد قائم، من الذي أحدث القيام؟ زيد. إذن هذا يسمى في اللغة فاعلا، يسمى في اللغة فاعل، فلذن زيد قائم الذي أحدث الحدث هو زيد، إذن يسمى ماذا؟ يسمى فاعلا. لكن في الاصطلاح لا يسمى فاعلا، بل خطأ، لا يسمى فاعلا. حينئذ خص بمعنى مصطلع عليه، يعني اتفقوا على ماذا؟ على أن الفاعل لا يطلق مرادفا للمعنى اللغوي بالمعنى الأعم، وإنما يجعل لطائفة خاصة، وهي فيما إذا اتفقت فيه الشروط التي اعتبروها في الفاعل الصلاح، الاسم المرفوع المذكور بعد فعله إلى آخره. فمتى ما تحققت هذه الشروط في النوع حكم عليه بكونه فاعلا، ولا يكون مضطردا مع معناه اللغوي. حينئذ نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى وضعا، ويسمى حقيقة عرفية. متى ما قيل فاعل فالمراد به ماذا؟ ما وقع من الأسماء المرفوعة بعد الأفعال التامة إلى آخره. وأما كل من أوجد الحدث يسمى فاعلا، هذا في لسان العرب، في لسان العرب. وأما فيما يتعلق باصطلاح النحاة فلا. إذن الاصطلاح المراد به أن يتفق النحاة على معنى ما، ويوضع له لفظ معين، متى ما أطلق هذا اللفظ انصرف إليه. فجميع الاصطلاحات الخاصة عند النحاة هي من قبيل الحقائق العرفية، سواء كان الفاعل والمفعول والمصدر كله إلى آخره، كل هذه تسمى ماذا؟ حقائق عرفية. هل هي مرادفة للمعنى اللغوي؟ الجواب لا، وإنما هي أخص من المعاني اللغوية، حينئذ ينظر في هذا المعنى. وهذا عام ليس خاصا بكتب النحو، بل في الأصول وفي الفقه وفي المنطق كلها تعتبر ماذا؟ حقائق عرفية، يعني يصطلح القوم على تسمية شيء ما، بعض أفراده يخصون اللفظ العام ببعض أفراده، ببعض أفراده. هذه حقيقة الحقيقة العرفية، أن يخص اللفظ ببعض أفراده. لأن قام زيد، هل يصدق عليه زيد هنا؟ هل يصدق عليه المعنى اللغوي أو لا؟ هل هو فاعل لغة أم لا؟ فاعل لغة. زيد قائم، زيد هذا فاعل لغة. إذن بينهما فرق أم لا؟ أقول بينهما فرق، وبينهما اجتماع، يجتمعان في أن كل منهما أحدث الفعل فهو فاعل لغة، ويفترقان باعتبار الاصطلاح. فالنحاة قالوا هذا زيد قائم، وإن كان موافقا في اللغة للفاعل اللغوي لكن لا نسميه، فأخرجوا هذا الفرد ولم يسمى ماذا؟ فاعلا، وخاصوا بعض أفراده باسم الفاعل. إذن حقيقة اللغة العرفية تخصيص اللفظ ببعض أحاده، ببعض أفراده. ومثله الحقيقة الشرعية، تخصيص اللفظ العام ببعض أفراده. والفرق بين اللغتين، بين الحقيقتين اللغوية والشرعية، في المخصص. فالمخصص في الحقيقة الشرعية هو الشارع، والمخصص في الحقيقة العرفية هو صاحب العرف، سواء كان النحاة أو غيره. هذا الفرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. الفاعل قلنا عام، خص ببعض أفراده. الصيام في لسان العرب مطلق الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب إلى آخره، قلنا هذا ماذا؟ هذا تخصيص شرعي. إذن اللفظ الصوم هذا له معنى عام، من مفرداته المعنى الشرعي، وإلا من أمسك عن الكلام، من أمسك عن الجري إلى آخره يسمى ماذا؟ يسمى صائما. من أمسك عن الطعام والشراب ليلا يسمى صائما في اللغة، لكن في الشرع لا يسمى. إذن تتفق الحقيقتان العرفية والشرعية في أن اللفظ عام فيهما، لفظ عام ويخص اللفظ ببعض أفراده، هذا النوع الثاني مما اتفق فيه. الفرق أن المخصص في الحقيقة الشرعية هو الشارع، والمخصص في الحقيقة العرفية هو صاحب العرف. هذا الفرق بين النوعين، وهذه من المهمات معرفة الحقائق العرفية والشرعية واللغوية. إذن الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على وضع أمر لأمر متى أطلق، يعني متى تكلم به واستعمل في الاصطلاح انصرف إليه. فإذا قال النحوي هذا فاعل، إذا لا يتأتى الفاعل اللغوي، وإذا قال الأصولي هذا لفظ عام، حينئذ لا يتأتى المعنى اللغوي، وكذلك سائر الألفاظ. وتارة يعبرون بقولهم اصطلاحا، وتارة يعبرون بقولهم شرعا. تجد أحيانا يقول ماذا؟ الصلاة اصطلاحا، الصلاة شرعا. صلاة اصطلاحا أولى عدم استعماله إلا في حالة واحدة، وهي إذا قصد به ما يتعلق بالمذهب. صلاحا يعني في الصلاح المالكية، أو في الصلاح الحنابلة، أو في الصلاح الأحناف أو الشافعية، أمر فيه سعة. أما إذا أراد نسبة هذه الحقيقة إلى الشرع فلا يصح، لا يصح، بل يقال ماذا؟ شرعا. ثم يؤول عند بعضهم شرعا من جهة الواضع الشرعي أو الشارع، وأحيانا يكون على تأويل في عرف الفقهاء الذين يتكلمون بالشرع. قال هنا الفرق بينهما أن الأول يكون في الأمر المتفق عليه بين طائفة مخصوصة الذي هو الصلاح، والثاني الذي هو شرعا يكون في الأمر المتلقى عن الشان. هذا الأصل، الأصل في الفقيه، فقيه لا يستعمل كلمة شرعا إلا في الحقائق الشرعية، هذا الأصل. ولو كانت المسألة خلافية لكن عنده ماذا؟ أن هذا مدلول الشرعي، فلا إشكال يقول ماذا؟ هذا شرعا، يعني فيه في الشرع. قال ماذا؟ كمعنى الصلاة، وهو أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. وقد يعبرون بقولهم شرعا فيما اصطلح عليه الفقهاء من حيث إنهم حملة شرع. هذا ما ذكرناه في ماذا؟ في الاصطلاح. يعني تارة قد يعبر باصطلاحا ويريد به المذهب، لا إشكال، وإذا عبر بشرعا وأراد به المجاز بهذا النوع كذلك لا إشكال. قال هنا وعن أنواعه هي كم؟ قال ماذا؟ يا سائل عن حد الكلام في الصلاح. عرفنا معنى الاصطلاح، في الصلاح النحات، احترازا عن الصلاح أهل اللغة أو غيرهم، لأن الكلام يختلف عند المناطق له حد، وعند الأصوليين له حد، وكذلك عند أهل اللغة له حد، وعند النحات له حد. إذن هذه الإضافة للتخصيص، أراد الاحتراز عن غيرهم. في الصلاح النحات جمع ناحل، كغزاة جمع غازل، وهم الذين أدركوا قواعد النحو بأدلته العقلية والنقلية. والحد لغة المنع، والصلاح ما كان جامعا لأفراد المحدود مانعا من دخول غيرها فيه، الجامع المانع. الحد حد الحد الجامع المانع، الجامع المانع. سيأتي تعريفه عند المصنف بغير هذا، لكن هذا هو المشهور، بمعنى أنه يجمع جميع الأفراد التي تدخل تحت المحدود ويمنع أن يخرج شيء منها، بمعنى ماذا؟ ألا يخرج شيء داخلا تحت مفهوم المحدود، وألا يدخل شيء ليس من جنسها. قالوا ماذا؟ كالبواب يسمى ماذا؟ حدادا، يمنع ويمنع، صح أو لا؟ البواب يسمى حدادا، حينئذ يمنع أحد أن يدخل البيت مثلا، ويمنع أحد أن يخرج، صح أو لا؟ إذا طلب منه، حينئذ يمنع من الدخول ويمنع من الخروج. قال هنا ما كان جامعا لأفراد المحدود مانعا من دخول غيرها فيه، ومنه سمي البواب حدادا لمنعه الطارق من الدخول، ومنه سميت العقوبة الشرعية حدا لمنعها من ارتكاب الفواحش، سمى حدودا كذلك لأنها تمنع. إذا رأى الناس ماذا؟ أن يد السارق تقطع، إذا لن يسرق أحدا، منعت أو لا؟ منعت. قال هنا وعن أنواعه حدا ونوعا، إذا عرفنا حدا ونوعا وعن أنواعه، أي عن عدد أنواع ثلاثة، يعني أنواع الكلام التي يتألف منها، أنواعه أنواع الكلام لابد من التقدير، يعني أنواعه التي يتألف منها، من مجموعها لا من جميعها كما سيأتي. وعن أنواعه كم هي عندهم، أي عند النحاة، كم عددها؟ ثلاثة بالاستقراء. وعن أقسام كل نوع، وعن أقسام كل نوع، يعني عن عدد أقسام كل نوع من تلك الأنواع. فالاسم نوع، والفعل نوع، والحرف نوع. الاسم له أقسام، والفعل له أقسام، والحرف له أقسام. هذا المراد به ماذا؟ وإلى كم ينقسم، وانقساما إلى كم. قال هنا: الأقسام جمع قسم، والقسم ما يندرج تحت أصل كلي هو أعم منه، ما يندرج تحت أصل كلي هو أعم منه. والتقسيم جعل الشيء أقساما، التقسيم جعل الشيء أقساما. أما ما كان مباينا للشيء ومندرجا معه تحت أصل كلي، هذا تعريف للقسيم ليس للتقسيم. فرق بين التقسيم وبين القسيم. قسيم: الاسم، الكلمة، إما اسم وإما فعل وإما حرف. أين المقسوم؟ الكلمة، كلمة، نريد الكلمة لأنها أضبط. الكلمة إما فعل وإما إما اسم وإما فعل وإما حرف، الذي عندنا تقسيم هنا، عندنا تقسيم. أين المنقسم أو المقسوم؟ الكلمة، كلمة. أين الأقسام؟ الاسم قسم، والفعل قسم، والحرف قسم. ما علاقة الاسم بالفعل؟ قسيم. إذن يندرجان تحت أصل كلي وهو الكلمة. إذن هذا التعريف لا ينطبق على التقسيم. التقسيم جعل الشيء أقسام. فعلك أنت وصف لك، أنت الذي قلت الكلمة اسم أو فعل أو حرف، إما بالاستقراء والتتبع بنفسك أو بالتقليد لغيرك. أما ما كان مباينا للشيء، كالاسم مباين للحرف، والفعل مباين للاسم مندرجا معه تحت أصل كلي كالكلمة، هذا تعريف للقسيم، تعريف للقسيم. واضح هذا؟ قال: وعن أقسام كل نوع. قال الشارح: فحدا ونوعا منصوبان على التمييز، يعني في النظم. يا سائلي عن الكلام المنتظم، حدا منصوب، لماذا؟ لأنه تمييز. ويا سائلي إلى آخر المنظومة مقول القول، حينئذ نكون في محل نص مفعول به، والحركة تكون مقدرة على آخر حرف، على آخر حرف الأسحار، دجل الأسحاري، الراء هنا آخر حرف، حينئذ تكون الفتحة مقدرة على الراء، وهذا فيه ضعف صواب ما ذكرناه سابقا، وهو أن يكون مقول القول الجملة الأولى، وما بعد يكون معطوفا عليه. لماذا؟ لأنه لا يتصور أنه قال ماذا؟ أقول، ثم ذكر المنظومة كلها دفعة واحدة، لا. ولو قالها في ليلى، قيل إن الملحة بنت ليلى، يعني ماذا؟ يعني قال في ليلة واحدة. أيضا كذلك يعني من المغرب بدأ إلى الفجر، حينئذ يكتب كل بعد وقت يكتب بيتا. إذن تتوالد هذه، توجد شيئا فشيئا، لأنه كلام، حينئذ لا يصدق أنه ماذا؟ قال أقول، قال المنظومة كاملة، قل لها، هذا فيه شيء منافاة للعقل. إلى آخر المنظومة مقول القول، وقوله هديت الرشد جملة دعائية، يعني قصد بها ماذا؟ الدعاء. وفيها إشارة إلى أن الطالب السائل يحتاج إلى ماذا؟ استصحاب هداية الرب جل وعلا، وهذه هداية توفيق، هداية الإرشاد حاصلة بالكتاب وحاصلة بالمعلم، لكن ليس كل من هدي هداية إرشاد هدي هداية توفيق، والعلم مبناه على ذلك. معترضة بين الفعل ومفعوله، أين الفعل؟ ها، اسمع، لا اسمع، بين الفعل اسمع ومفعوله، ما هي المفعول؟ ليست أقول، أقول هذه صلة الموصول. إذا معترضة بين الفعل الذي هو اسمع ومفعوله الذي هو ما، وعائد ما محذوف، ما أقول كما ذكرت لك السابق، لأن جملة الصلة لابد لها من عائد كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى، والحذف هنا جائز ليس بواجب، ليس بواجب بل هو جائز. محذوف جواز تقديره فاسمع ما أقوله، والعائد للموصول ضمير غائب غالبا مطابق للموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث كما سيأتي في محله إن شاء الله. وقوله من له معقول أي من له عقل، معقول هذا من المصادر التي جاءت على زينة مفعول، هي قليلة معدودة على زينة مفعول، مصدر يأتي على زينة مفعول هذا قليل في لسان العرب، وهنا منها حين تفسر بماذا؟ عقل، العقل هذا مصدر، عقل يعقل عقلا، إذا معقول أراد به ماذا؟ العقل، والمصدر قد يتعدد قد يتعدد، حينئذ عقل هذا مصدر، معقول هذا مصدر، يحتمل أنه أراد به ماذا؟ اسم المفعول، وينظر باعتبار السياق، ليس دائما يكون مصدرا، وإنما ينظر باعتبار ماذا؟ السياق، في كل تركيب بحسبه. هنا أراد به معنى العقل، من له معقول ليس المراد به ما يعقل بالعقل المعلومات والإدراكات أو الأشياء المدركة، وإنما أراد به العقل ذاته، أراد به العقل ذاته. من له معقول أي من له عقل كامل ذكي، كقوله تعالى بأيكم المفتون، بأيكم المفتون في إطلاق اسم المفعول وإرادة المصدر، هكذا قال هنا، أي الفتنة، أي تفسيرية، والفتنة مفسر للمفتون تبعه بالرفع. وهو أي العقل صفة يميز بها بين الحسن والقبيح. هنا نقل عن الحريري في شرحه، قال الناظم في شرحه المعقول مصدر عقل الثلاثي، مصدر عقل الثلاثي، قال عقلت الشيء أي فهمته. ومثله من المصادر التي جاءت على زينة مفعول ميسور ومعسور ومخلوف بمعنى اليسر والعسر والخلف. وعند بعضهم أن قوله تعالى بأيكم المفتون مصدره فتنة على صيغة المجهول مفتونة أي فتنة، وعند الأكثرين أنه مفعول، يعني مختلف فيه، بأيكم المفتون هل هو على زينة المفعول أو أنه مصدر جاء على وزن المفعول، فيه خلاف، فيه خلاف. قال الخليل العقل نقيض الجهل، يقال عقل يعقل عقلا إذا عرف ما كان يجهله قبله أو انزجر عما كان يفعله، وجمعه عقول، وما له معقول أي عقل. عرف العقل هنا بقوله صفة يميز بها أي بسببها بين الحسن والقبيح، بين الحسن هنا قال كالعمل الصالح والتوحيد فإنه حسن لذاته، وبين القبيح كالعمل السيء والشرك فإنه قبيح لذاته، قبيح لي لذاته. وهو صفة يميز بها بين الحسن والقبيح. قال الشارح باب الكلام، ثم بين الناظم حد الكلام المسؤول عنه بقوله حد الكلام. في بعض النسخ التي شرحها الفاكهي عليها فيها التبويب باب الكلام، وهنا ذكر ما يتعلق به بهذا التبويب ونذكره. باب الكلام هذه ترجمة مركبة من كلمتين، باب الكلام مضاف ومضاف إليه، باب الكلام، كلامي دائما ماذا؟ مجرورة لا تخرج عن الجر، كلام في ماذا؟ باب الكلام. الأولان لهما أصوله في لسان العرب وشواهده، يعني ثابتان صحيحان كل منهما صحيح، الرفع أو النصب، بقي ماذا؟ بابي. حينئذ نأتي إلى الأول، باب الكلام يجوز فيه وجهان، إما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أو يكون مبتدأ لخبر محذوف، إما هذا وإما ذاك، إما أن تجعله خبرا وإما أن تجعله مبتدأ، وحينئذ إذا جعلته خبرا لابد أن يكون مبتدأ محذوف، لابد أن يكون المبتدأ محذوفا، وإذا عكست باب الكلام يجعله خبرا لمبتدأ محذوف لابد من تقدير المبتدأ، هذا باب الكلام وهذا أرجح. باب الكلام يجعله مبتدأ، قدر خبر باب الكلام هذا محله. إذن الرفع يجوز فيه وجهان، إما أن يكون الباب هنا خبر مبتدأ محذوف أو بالعكس، أيهما أرجح؟ أن نجعله خبرا لمبتدأ محذوف، يعني القول بحذف المبتدأ أولى من القول بحذف الخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، يعني جاء به لماذا؟ لإتمام الفائدة. والمبتدأ في الأصل أن يكون معلوما، إذا خاطبت شخصا قلت زيد عالم، هو يعلم زيد، وإلا ما صح أن يقال له ماذا عالم، فنبين له أولا من هو زيد، فصار معلوما عنده، إذن صار مشتركا. والذي هو محط الفائدة وجيء بزيد من أجله هو الخبر، صحيح؟ حينئذ محط الفائدة والخبر، فحذف ما هو معلوم مشترك بيني وبين المخاطب أولى من حذف ما لم يكن معلوما، لأنه هو يعلم أن يعلم حقيقة زيد لكن لا يعلم كونه عالما. فإذا قلت زيد عالم حينئذ يقول ماذا؟ الخبر محط الفائدة، بخلاف ماذا؟ بخلاف العكس، لو حذفت الخبر وأبقيت المبتدأ، المبتدأ معلوم بينك وبين المخاطب، صار فيه شيء من الإجحاف. باب الكلام، اقرأ باب الكلام، خذ باب الكلام. باب الكلام بالجر هذا محل نزاع بين البصريين والكوفيين، البصريون على المنع والكوفيون على الجواز، لأنه لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء العمل. باب الكلام، باب من أين جاءت هذه الكسرة؟ اقرأ فيه، انظر فيه. إذن عندنا ماذا؟ عندنا حرف جر حذف وبقي أثره، وهذا ضعيف، لأن إعمال حرف الجر وهو ملفوظ به ضعيف أصلا، الأصل فيه الحروف مطلقا أن لا تعمل، فإذا أعمل أي حرف ولو كانت حروف الجر، إذا أعمل فهو خلاف الأصل، فإذا كان إعماله وهو ملفوظ به خلاف الأصل حينئذ إذا حذف من باب أولى أحرى، فإذا كان ضعيفا مع النطق به فضعفه مع الحذف من باب أولى وآكد. إذا لا يعمل ماذا؟ لا يعمل محذوفا، هكذا عند البصريين. وأما عند الكوفيين فهو جائز لوروده في بعض الأبيات، وعند البصري يحكمون عليها بضعفها. الباب لغة ما يدخل منه إلى غيره، هذه تأتيك في كل علم، باب العام، باب الخاص، باب المطلق، باب التصور، باب التصديق إلى آخره، هذه كل ماذا تأتي به بهذا التركيب. حينئذ النحو، إنما النحو قياس يتبع، بمعنى أنك تقيس، لا تأتي إذا قيل باب الكلام سردت ما سمعته، وإذا قلت لك ماذا باب المتدى والخبر تحتاج إلى أن نعيد، هذا لا ينبغي للطالب، الطالب ينبغي أن يكون محركا للذهن، هديت الرشدة، لابد من هداية، وإلا صارت غفلة، هذه صارت غفلة، هو التركيب بعينه. إذا قلت جاء عبد الله تعريبه جيدا، جاء عبد الرحمن، جاء أبو بكر، غير، حينئذ الإعراب هو الإعراب، الإعراب هو بعينه لا يختلف. الباب لغة ما يدخل منه إلى غيره، والصلاح ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة، ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة، إضافته إلى الكلام الإضافة الدال إلى المدلول، أي باب دال على الكلام، أي على حده وأمثلته وأقسامه. قال الشارح: ثم بين، أي الناظم، حد الكلام المسؤول عنه، يا سائلي عن الكلام، أراد أن يبين حد الكلام أولا، ثم بعد ذلك إلى النوع، ثم إلى أقسام كل نوع، المسؤول عنه بقوله هذا متعلق بقوله بين بقوله، حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمرو متبع، هذا دخول في النحو، الآن سنبدأ في النحو. حد الكلام هذا مبتدأ، حد مضاف الكلام مضاف إليه، عرفنا أن الكلام هناك ماذا المراد به؟ الكلام النحوي، هنا ما قال المنتظم، تهينا، قال ماذا؟ يا سائل عن الكلام المنتظم، أي المصطلع عليه عند النحاة. حينئذ الكلام هنا أعيد ماذا؟ حد الكلام أعيدت المعرفة، معرفة فهي عين الأولى، رأيت القاضي فأكرمت القاضي، هو صحيح؟ قلت رأيت القاضي فأكرمت القاضي، هل الثاني القاضي المكرم غير الذي رأيته أو هو؟ إذا قلت ماذا؟ رأيت القاضي فأكرمت قاضيا، كم؟ اثنان. الثاني غير الأول، ثاني غير الأول. رأيت قاضيا فأكرمت قاضيا، ها اثنان. نعم، رأيت قاضيا فأكرمت القاضي، واحد هو بعينه السابق. إذن الإعادة بهذا الاعتبار قد تأتي إن شاء الله تعالى. حد الكلام ما أفاد، إذن مبتدأ فهو مضاف الكلام مضاف إليه، ما هذا اسم موصول أو نكرة موصوفة، عند قاعدة مطلقة في جميع الفنون لا يخرج تعريف واحد، كلما صدر التعريف بما جاز لك وجهان مطلقا، لن تخرج عن هذه القاعدة، لن يخرج عن هذه القاعدة أي حرف. إذا قيل العام ما، المطلق ما، إذا بدأ بلفظ ما جاز لك أحد وجهين، إما أن تجعلها موصولة بمعنى الذي، أو تجعلها نكرة موصوفة شيء تفسر به بشيء. حينئذ إذا على حسب موضعها، قد تكون منصوبة وقد تكون ماذا مرفوعة. هنا حد الكلام ما، إذا في محل رفع خبر، لأن حد قلنا هذا مبتدأ، أين خبره؟ ما. إذا حد الكلام الذي، القول الذي أفاده، فسر بهذا حد الكلام قول أفاده، تأتي بنكرة موصوفة، نكرة موصوفة. ما أفاده هو، ضمير يعود إلى ما، المستمع، المستمع مفعول به، أفاد المستمع. نحو وذلك، نحو، نحو في الجملة إذا كانت مرفوعة تجعل خبر مبتدأ محذوف، وذلك نحو قولك سعى زيد وعمر متبع، مثالا لما سيأتي ذكره. حد الكلام قال أي قول، قول ليس قوله، أي قول، أراد أن يفسر ما. ما هو تعريف الكلام يا سائل؟ عن الكلام المنتظم. قال حد الكلام، قد عرفنا معنى، معنى الحد الجامع المانع. إذن سيذكر تعريفا للكلام عند النحاة، فعبر بماذا؟ بما أفاد المستمع، هذا تعريف الحريري. وفسر الشارح ما هنا، سواء كانت موصولة أو نكرة موصوفة، فسر ما هنا بقول، بقول، حينئذ أخذ القول جنسا في الحد، هكذا يعبر، وعدل عن اللفظ. وكثير من النحاة يأخذون اللفظ جنسا في الحد، حتى ابن مالك كلامنا لفظ، صحيح؟ بدأ بماذا؟ بلفظ. وبعضهم يقول كلامنا قول، ابن أجرم عبر بماذا؟ باللفظ، اللفظ المركب المفيد، اللفظ. إذن اللفظ جنس والقول جنس، وكلاهما صالحان لأن يجعل جنسا في حد الكلام، كل منهما صالح، إلا أن القول جنس قريب أقرب من اللفظ. ولذلك عدل بعض النحاة، لا سيما من تأخر، عدلوا عن أخذ اللفظ جنسا في حد الكلام، بدلا من أن يقال اللفظ، ثم يقال اللفظ على نوعين، مهمل ومستعمل. المهمل هو الذي لم يوضع في لسان العرب كديز، والمستعمل هو القول. بدلا من هذا التقسيم الذي يندرج تحت اللفظ، قالوا ماذا؟ إذن نقول اللفظ المستعمل وهو مرادف للقول، فنأخذ القول جنسا في حد الكلام، أليس أقرب؟ لا شك. حينئذ كل قول لفظ ولا عكس كما سيأتي. إذن لما نص الشارح هنا على القول وترك اللفظ مع شهرته عند كثير من النحاة، حتى ابن مالك الألفية وابن أجرم، حينئذ نقول لأن القول جنس قريب واللفظ جنس بعيد. وجهه أن اللفظ ينقسم إلى نوعين، لفظ مهمل ولفظ مستعمل. المهمل الذي لم يوضع في لسان العرب، يمثل له بماذا؟ ديز مقلوب زيد، زيد تكلم به العرب، زيد وعمر، وما أكثر ما يقال ضرب زيد عمرا، صحيح؟ زيد بن ثابت، إذا نطق به العرب. لكن ديز مقلوب زيد، يعني اقرأ بالعكس، مثل جعفر، رفعج، ما وضع في لسان العرب، ما نطقت به العرب، يسمى ماذا؟ يسمى مهملا. اسم مفعول من الإهمال يعني المتروك، تركته العرب لم تلتفت إليه. هو لفظ، نعم هو لفظ، لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، ركب ما شئت من الحروف قدم مؤخر يسمى ماذا؟ يسمى لفظا. تبحث في المعاجم، تبحث في ما ينقل من لسان العرب شعرا ونثرا، لن تجد هذه اللفظة، يسمى لفظا لكن لا يسمى مستعملا، لا يسمى مستعملا. حينئذ بدلا من أن تجعل اللفظ جنسا ويدخل تحته المهمل فتحتاج إلى فصل لإخراجه مباشرة، تقول ماذا؟ اللفظ المستعمل هو القول، إذن أخذه جنسا في حد الكلام. هذا سبب قول النظم هنا ماذا؟ أي قول، أي قول، أي تفسيرية، وفسر بها ما في قوله ما أفاد المستمع. أي قول أفاد المستمع، أفاد المستمع، أفاد هو ضمير يعود إلى ما أفاد المستمع. المستمع هذا ليس قيدا، لأنه قد يقال ماذا؟ طيب والذي أفاد السامع هل يكون كلاما أو لا؟ عندنا فرق بين المستمع والسامع، السامع الذي لا يقصد. طيب إذا سمع صوتا ولم يكن قاصدا يسمى كلاما مخاطبا له أو لا؟ يسمى كلاما. إذن المستمع ليس قيدا، لا مفهوم له، وإنما أراد به ماذا؟ التتميم. ما أفاد المستمع إفادة تامة بأن أفهم معنى، بأن أفهم معنى. هذه الباء تسمى عند شراحنا تصويرية، أراد أن يصور لك حقيقة هذه الفائدة، لأن الفائدة عند النحاة لها حقيقة عرفية، الفائدة لها حقيقة عرفية، ولذلك إذا أطلقت الفائدة انصرفت إلى الفائدة التامة. حقيقة هذه الفائدة التامة هو ما ذكره الشارح هنا، دائما في كل كتاب يقال هذا النص، بأن أفهم معنى يحسن السكوت عليه من المتكلم بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما تحصل به الفائدة. هذا تفسير في كل حاشية وفي كل كتاب، يعني هو قلد غيره في هذا التعبير. إذن بأن أفهم أراد أن يفسر لك حقيقة الفائدة. إذن القول الذي يصح أن يكون كلاما في صلاح النحاة يشترط فيه أن يكون مفيدا فائدة تامة. تأخذ منه ماذا؟ أن ليس كل قول يكون مفيدا فائدة تامة، ولذلك قال ما أفاد. ما قلنا ماذا؟ قول جنس، حينئذ يكون جنسا عم اثنين فصاعدا، الجنس عند النحاة وغيرهم ما عم اثنين فصاعدا. بعض أفراد القول لا يصدق عليها أنها كلام عند النحاة، بعض أفراد القول لا يصدق عليه أنه كلام عند النحاة، كلام واضح أو لا؟ لا يصدق عليه أنه كلام عند النحاة، فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى إخراج بعض أفراد القول من حد الكلام، لأن ليست داخلة تحته، ليست داخلة تحته. زيت هذا مفيد لكن فائدة ناقصة، ولا يكون كلاما. الكلام لابد من ماذا؟ لابد من التركيب، مبتدأ وخبر وفعل وفاعل. زيد أفاد أم لا؟ زيد من حيث هو، زيد أفاد أم لا؟ أفاد. أولا زيد ليس هندا، صحيح أو لا؟ فهو دال على ذات مشخصة موجودة في الخارج، زيد. حينئذ إذا قلت زيد أفاد لكن الفائدة ناقصة، ليست تامة، هذا ليس داخلا تحت مصطلح الكلام عند النحاة. هل هو قول؟ نعم. إذن زيد المفردات كلها، كلها تسمى ماذا؟ تسمى قولا. اللسان والمعجم والتاج كلها ماذا؟ كلها تسمى مفردات. حينئذ هذه المفردات هي أقوال، ويصدق عليها حد القول، فتكون داخلة تحت القول، لكنها لا تدخل تحت الكلام في الصلاح النحاة، فلا بد من إخراجها. حينئذ لا بد من ماذا؟ لا بد من القيد. فأراد أن يفسر معنى الفائدة هنا لأنها قيد في القول، فليس هكذا، اضبط هذه، ليس كل قول يكون مفيدا فائدة تامة، ليس، سألكم عن هذه، ليس كل قول يكون مفيدا فائدة تامة. إذا أفاد القول فائدة تامة فهو الكلام عند النحاة. إذا أفاد فائدة لكنها ناقصة هو قول لكنه ليس بكلام عند النحاة، وهو لفظ كذلك. فرق بين النوعين. إذن أفاد المستمع، أراد الشارح أن يقيد هذه الفائدة في قول الناظم أفاد، أن يقيدها بقوله بأن أفهم معا، أو إن شئت عبر أراد أن يصور لك هذه الفائدة، لأن الفائدة إذا أطلقت عند النحاة انصرفت إلى الحقيقة العرفية عندهم، وهي الفائدة التامة. بأن أفهم معنى، هذه الباء تسمى للتصوير. بأن أفهم معنى، أفهم معنى، ما هو الذي أفهم؟ القول. نعم، قول، قول أفهم يعني دل، يفهم منه. إذا قلت ماذا؟ قام زيد، أفهم معنى، يعني مدلول الجملة المفهوم من التركيب. بأن أفهم معنى، أفهم معنى، يحسن السكوت من المتكلم عليه، متكلم، وبعضهم يرى أنه من السامع، وبعضهم يرى أنه منهما، ثلاثة أقوال، لكن المشهور من المتكلم، لأن المسند، المسند إليه إنما يخرج من فم المتكلم، حينئذ الذي يقف هو المتكلم. يقول ماذا؟ قام زيد، زيد قائم. إذن حصل ماذا؟ حصل الإسناد بركنيه. وإذا حصل الإسناد بركنيه، المسند والمسند إليه، فقد تم الكلام، فقد تم الكلام. ولذلك يقسمون لك الإعراب وما يتعلق به، ما يتعلق بالإعراب، إلى ماذا؟ إلى عمد وفضلات. ويقصدون بالعمد ما لا يتم الكلام إلا به، ويعنون به المبتدأ والخبر والفعل والفاعل. إذن لو أردنا من باب الاختصار دون أن نرجع إلى كلام الشارح، متى تحصل الفائدة التامة؟ نقول بالجملة الاسمية المركبة من مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية المركبة من فعل وفاعل فقط. إن وجد المبتدأ والخبر فهو فائدة تامة، وإن وجد الفعل والفاعل فهو الفائدة التامة، ما زاد على ذلك فهو من قبيل الفضلات، من قبيل الفضلات. إذن ضابط الفائدة التامة أن يوجد ماذا؟ المبتدأ والخبر والفعل والفاعل. قال يحسن السكوت من المتكلم عليه، أي على ذلك المعنى، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر، منتظرا لشيء آخر. الانتظار هنا يتعلق بأحد ركني الإسناد، وهو إما الخبر وإما الفاعل. بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر، يعني من الكلام انتظارا تاما. قد يحصل انتظار لكنه ناقص، كانتظار المفعولات والمصادر والحال والتمييز نحو ذلك. كل هذه يسمى ماذا؟ يسمى انتظارا ناقصا، انتظارا ناقصا. ضربت، حصل الفعل الفاعل، حصل الفعل الفاعل. زيدا، ما ذكر زيدا، حينئذ سينتظر المخاطب، ضربت من؟ صحيح أو لا؟ ضربت، أخبرته بأن الضرب قد حصل منك، فعل وفعل، لكن ضربت من؟ هذا صار مجهولا، صار مجهولا. إذن بأن أفهم الباء هذه للتصوير والتقدير، قول أفاد المستمع إفادة تامة مصورة، أي محققة، محققة بإفهامه معنى تاما. والمعنى التام يحصل بما ذكرناه سابقا، المسند والمسند إليه، يعني المبتدا والخبر أو الفعل والفاعل. يحسن السكوت من المتكلم عليه، اختار الشارح هنا السكوت من المتكلم لا من المستمع، على ذلك المعنى، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر، حينئذ أخرج جميع الفضلات عن حقيقة الكلام. وبعضهم توسط كالصبان في حاشيته على الأشمري، قال الفضلات هذه يفصل فيها، فقد يتوقف عليها الكلام وقد لا يتوقف. فإذا توقف عليها الكلام بمعنى أنها لو حذفت لفسد المعنى، دخلت في حد الكلام. ومثل لذلك بقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، قال مرحا هذا حال، حينئذ لو حذفت الحال هنا على المشهور عند النحاة أن النواصب، أن المنصوبات كلها من الفضلات، يعني يجوز حذفها، ويصح الكلام دونها، ولا تمشي في الأرض. إذن صار النهي ماذا؟ عن المشي مطلقا، عن المشي مطلقا. وهل هذا هو المراد بالنص؟ جواب لا، وإنما نهى عن مشي مقيد. فإذا حذف القيد وقلنا هذا ليس داخلا في مفهوم الكلام، حينئذ صار ارتباك، صار إفسادا للمعنى. فمثل هذه التراكيب حينئذ نستثني ونقول المنصوب في مثل هذا النوع داخل في مفهوم الكلام، وليس إخراجه يكون به بالسهل في مثل هذا التركيب. وهذا واضح بين القول به قوي. جاء زيد، ولذلك إذا قلت مثلا ضربته قلنا زيدا، هذا يجوز حذفه. قد لا يعلم المخاطب أنك ضربت، فأردت إخباره بإيقاع الضرب منك، فقل ضربت وحذفت وحذفت المفعول به، جاز لا إشكال. لكن لو علم أنك ضربت أوقعت الضرب وأراد أن يعرف متعلق الضرب وحذفته، ما صح الإخبار، صح أو لا؟ ما صح. بمعنى ماذا؟ أنك عرفت أني ضربته فقلت لك ماذا؟ ضربته، هذا تحصيل حاصل ليس مقصودا للمخاطب. لكن إذا لم يعلم بإيقاع الضرب فقلت ضربت، حينئذ صح الإخبار، فصارت الجملة تامة باعتباره. فحينئذ النظر باعتبار المخاطب في حذف الفضلات وعدمها، في ذكر الفضلات وحذفها، هذا ينصب عليه هل هو داخل في مفهوم الكلام أو لا. فإذا كان قد عرف الضرب وأراد أن يعرف المفعول به الذي وقع عليه الضرب، صار المنصوب هنا داخلا في مفهوم الكلام، لا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه، إلا صار فسادا في الكلام. على كل ظاهر كلام الشارح هنا أن المنصوبات كلها والمخفوضات ليست داخلة في مفهوم الكلام. قال تحصل به الفائدة أي التامة، فلا حاجة لذكر المركب إذ المفيد بالمعنى المذكور يستلزمه، بالمعنى المذكور. يعني لم يقل الناظم أفاد المستمع، أفاد المستمع مركبا، كما قال ابن أجرم اللفظ المركب المفيد. إذن هل اشتراط التركيب لابد من ذكره أم لا؟ أما الاشتراط من حيث هو هذا متفق عليه، أما لابد من ذكره أو لا هذا الذي ذكره الشارح هنا. فلما بين أن الفائدة لا تكون إلا تامة، حينئذ الفائدة التامة تستلزم ماذا؟ التركيب. لأننا فسرنا الفائدة التامة بالجملة الاسمية مبتدأ وخبر وفعل فاعل، وهذا معنى التركيب. لن تتحقق الفائدة التامة إلا بتركيبه مبتدأ وخبر وفعل فاعل. إذا لا حاجة أن نقول ماذا؟ اللفظ أو القول المركب، لأنه لا يكون مفيدا إلا مع التركيب، لا يكون مفيدا إلا مع التركيب. وثم خلاف، دلالة الإفادة هنا على التركيب هل هي دلالة التزام أم لا؟ فمن جعلها دلالة التزام حينئذ عند المناطق دلالة التزام مهجورة في التعريف، قد نص الغزالي في معيار العلم على ذلك، أو المعتمد عندهم أن دلالة التزام مهجورة، حينئذ لابد من ذكر لفظ المركب. ومن جعله من قبيل دلالة التضمن حينئذ قال ماذا؟ يجوز حذفه، فيكون المفيد قد دخل فيه المركب، والمشهور أنها من دلالة الالتزام. قال هنا فلا حاجة، فهنا فاء الفصيحة، إذا عرفت ما فسرنا به المفيد وأردت بيان علة عدم ذكر الناظم للمركب، فأقول لك إنما تركه الناظم لأنه لا حاجة ولا ضرورة لذكر المركب، فلا حاجة لذكر المركب إذ للتعليم. لماذا لا حاجة؟ إذ المفيد المفسر بالمعنى المذكور، ما هو المعنى المذكور؟ ما هو المعنى المذكور؟ بأن أفهم معنى يحسن السكوت من المتكلم عليه، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما. هذا معنى الفائدة التامة، هذا معنى الفائدة التامة. فإذا قيل لك سؤال ما مراد النحاة بالفائدة التامة، حينئذ تقول ماذا؟ بأن أفهم معنى يحسن السكوت إلى آخره. إذ المفيد المفسر بالمعنى المذكور يستلزمه، أي يستلزم المركب، يستلزمه بدلالة الالتزام. ومعلوم دلالة الالتزام دلالة اللفظ على لازم معناه، لا يكون داخلا في المعنى ولكنه لا يحصل المعنى إلا به، يكون متوقفا عليه، كدلالة الأربعة على الزوجية، الأربعة على الزوج، هذا دلالة التزام. ومن ثم أي من هنا من أجل استلزام المفيد مركب تركها ابن مالك، ما ذكر ما نص عليه تنصيصا، قال كلامنا لفظ مفيد، ثم قال ماذا كاستقيم، واختلفوا فيه كاستقيم استقيم، هل هو إشارة إلى التركيب حينئذ يكون تتميما للحد، أو هو مجرد مثال قولان للشراح، قولان للشراح. فمن رأى أنه لابد أن ينص على التركيب وأن الحد لا يستقيم إلا بذلك، جعل استقيم هذا تتميما للحد. ومن قال بأن المفيد يستلزم التركيب المعنى المذكور دلالة التزام ليست مهجورة في التعاريف، حينئذ جعله مثالا، جعله مثال. فالخلاف قائم على هذا. ومن ثم استظهر يعني عد ظاهرا رأي من جنح أي مال إلى أن قول ابن مالك في ألفيته كاستقم مثال لا تتميم الحد، والمثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، يعني أراد أن يمثل كأنه قال ماذا كلامنا لفظ مفيد، هات مثال للقول المفيد أو اللفظ المفيد، قال ماذا استقم، هذا مركب من فعل وفاعل استقم، لا تتميم للحد يعني حد الكلام كاستقم، قال هنا ماذا، والذي جنح إلى ذلك المرادي وابن قاسم وابن هشام، فسر المفيد بالمعنى الأخاص المصطلح عليه، وهو ما أفاد فائدة تامة يحسن السكوت عليه، ولا تكون هذه الفائدة إلا تركيبية، لا تكون هذه الفائدة إلا تركيبية. بعضهم يعبر عن الفائدة التامة بالفائدة التركيبية، بالفائدة التركيبية، وهذا فيه نظر، والصواب أن يقال ماذا، أن الفائدة التامة تفسر بالمعنى المذكور ولا تكون إلا تركيبية، لكن الفائدة التركيبية قد تستلزم التمام وقد لا تستلزم، لأن المراد بالتركيب أنه صادق على بعض جمل الشرط والجواب، إن قام زيد قمتم، هذه كلام أو لا، إن قام زيد قمتم مؤلف من جملتين، جملة الشرط وجملة الجواب، إذا قلت إن قام زيد لفظ قول، نعم قول غير مفيد، صحيح لا يلزم أن يكون القول مفيدا، بل قد يكون مفيدا وقد لا يكون مفيدا، هل قولنا لا يكون مفيدا نريد به الفائدة الناقصة أو الفائدة التامة، قد لا يكون مفيدا نفي للفائدة التامة، والنفي الفائدة التامة لا يستلزم نفي الفائدة من حيث هي، حينئذ إن قام زيد مفيد أو لا مفيد، نعم إن قام زيد، قام زيد هذا فعل فاعل، علقت أولا عينت الحدث، استفدت أن عندنا ماذا قيام، لا نوم ولا أكل ولا شرب، قام، ثم زيد، لا عمر ولا بكر ولا هند ولا سعاد إلى آخره، صح أو لا، إذن صار معينة، ثم لم يقع، وقع أو لا لم يقع، إن قام زيد، إذن لم يقم، إذن زيد استفدت ماذا، أنه لم يحصل منه قيامه، إذن هذه فوائد أو لا، هذه فوائد، لكنها ليست فائدة تامة، لأنه لا تحصل الفائدة التامة في الجملة الشرطية إلا بذكر الجواب، إذن هذه فائدة تركيبية ولا تكون تامة، صحيح؟ فائدة تركيبية ولا تكون تامة، إذن التركيبية لا تستلزم التمام، بل قد تكون ماذا تامة وقد لا تكون تامة، حينئذ يكون التعبير هكذا، الفائدة التامة لا تكون إلا تركيبية قطعا، الفائدة التامة لا تكون إلا تركيبية، والفائدة التركيبية لا تستلزم التمام، بل قد تكون تامة وقد لا تكون تامة، حينئذ أيهما أعم، الفائدة التركيبية أعم، ولذلك جميع المركبات، المركب الإضافي والمزجي والمسمى به كما سيأتي الإسناد المسمى به، كل هذه فوائد تركيبية لكنها ليست كلاما، ليست فائدة تامة، فرق بين النوعين. قال هنا ولا تكون هذه الفائدة إلا تركيبية، هذا تنكيت على المحشي، فلا حاجة إلى ذكر المركب، فيكون قولك استقم مثالا بعد تمام الحد. ثم أراد أن يبين لك بعض الاصطلاحات الشارح، هذا الباب كله الصلاحات، كله الصلاحات، تعريف الكلام، أخذ القول جنسا في حد الكلام وقيده بالمفيد، إذن ذكر الكلام بتعريف واحد، قول مفيد، قول مفيد، أراد أن يبين معنى القول فقال والقول الذي تقدم ذكره في شرح كلام الناظم أي قول، والقول هو اللفظ الدال على معنى مفردا كان أو مركبا مفيدا أم لا. هذا كله تعريف القول، هذا كله تعريف القول. اللفظ هذا جنس، اللفظ المراد به الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجاء، صوت كل ما خرج من الفم يسمى صوتا، قد يكون بحرف وقد لا يكون. إذا لم يكن بحرف يسمى عندهم الصوت الساذج، ليس بحرف، حينئذ نقول هذا صوت خرج من الفم، وليس كل ما خرج من الفم يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف، فإن اشتمل على بعض الحروف صار لفظا، صار لفظا، حينئذ قد يكون مهملا كديز وقد يكون مستعملا. اللفظ الدال على معنى يعني ذو دلالة، دال على معنى، على معنى أخرج المهمل، والمهمل هذا ليس دالا على معنى لم تضعه العرب، مفردا كان أو مركبا، مفردا مثل زيد، حينئذ قام إلى، هذا مفردات تسمى قولا، تسمى قولا. إذن القول لا بد من إخراج بعض أفراده من أجل أن يصح أن يكون كلاما، مفردا كان أو مركبا. المفرد ما تلفظ به مرة واحدة، أو إن شئت قل الكلمة الواحدة، أو إن شئت قل اللفظة الواحدة، اللفظة الواحدة. أما تعريف المفرد على ما شاع عند النحاة ما لا يدل جزءه على جزء معناه هذا غلط، هذا من تداخل الاصطلاحات، هذا تعريف المفرد عند المناطق وحصل اختلاط لبس بين المصطلحات. المفرد له حقيقة عرفية، ثم باعتبار نسبته إلى الفن يختص به، فإن تكلم النحوي بالمفرد فله معنى خاص عنده، وإذا تكلم المنطقي بالمفرد فله معنى خاص عنده. هذا التعريف الذي شاع عند النحاة، حتى ابن هشام في شرح القطر ذكر هذا، ما لا يدل جزء على جزء معنى، لكنه غلط، لا نقول قول مرجوح، لا نقول غلط هذا، لأنه من تداخل الفنون، من تداخل الفنون، وإنما يعبر بالمفرد بأنه الكلمة الواحدة زيد، أو ما تلفظ مرة واحدة زيد، بخلاف غلام زيد هذا تلفظ مرتين. قال ماذا؟ مفردا كان أو مركبا، أو للتنويع مركبا أي ما تركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو حكما كما سيأتي. مفيدا أم لا، هذا عائد إلى المركب، لأن المفرد لا يكون إلا مفيد. مفيدا أم لا أراد به ما يتعلق به بالمركب، إذن إن قام زيد هذا مركب مفيد، قام زيد مركب مفيد، إذن مركبا مفيدا دخل الكلام أو لا؟ نعم دخل الكلام، هو أراد أن يفسر القول، والقول قلنا يختص به ما عدا المهمل، حينئذ دخل فيه الكلام، دخل فيه الكلام. الكلام للصلاح عند النحاة بعض أحاد القول، فالقول أعم، ولذلك أدخلنا المفرد وأدخلنا ما أفاد فائدة تركيبية. إذن هذا داخل في حقيقة القول أم لا؟ داخل في حقيقة القول، حينئذ صار القول أعم، ولذلك أخذ جنسا في حد الكلام. إذا قلت مثلا الكلمة قول مفرد، صحيح تعريف الكلمة قول مفرد، سيذكره قول مفرد، حينئذ كلمة معرف، معرف أو لا؟ ما تعريف معرف؟ التعريف ها قول مفرد مفسر معرف، المعرف الكلمة، إذن عندنا معرف ومعرف، عندنا معرف ومعرف، معرف قول مفرد والمعرف الكلمة، الكلمة. حينئذ إذا قلت قول مفرد، أيهما أعم الكلمة أم القول المفرد؟ القول، قول فقط، القول الذي هو جنس، أيهما أعم الكلمة أم القول؟ القول أعم في كل تعريف، إذا أخذت قلنا ما يفسر بماذا؟ اسم موصول أو نكرة موصوفة، كل منهما عام أو لا؟ كل منهما عام. لذلك دائما يكون الجنس أعم من المعرف، لابد أن يكون كذلك كما سيأتي إن شاء الله في المنطق. الجنس لابد أن يكون أعم من المعرف. هنا قال القول هو اللفظ الدال على معنى، أخذ القول جنسا في حد الكلام. ما هو الكلام؟ قول. إذن القول لابد أن يكون أعم من الكلام، فدخل تحته ماذا؟ زيادة على الكلام الاصطلاحي، دخل المفرد الاسم والفعل والحرف، ودخل فيه كذلك المفيد فائدة تركيبية لا تامة، ودخل كذلك المفيد فائدة تركيبية تامة. واضح هذا؟ حينئذ لابد من هذه الأمور كلها تحت تعريف القول. سيأتي بقية البحث. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.